الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم في نوم ولا أقسم الله الله أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على إذا ترى الله كم حاجه كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أهل كلا لا وزر إذا ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا سمعه كلا بل تحبون العاجلة وتدعون الآخرة Yeah. وإذا

شاء الله عليكم. الله يفتح عليكم. يوم لا تملك نفس لنفس الله يفتح عليك.